قال المصنف رحمه الله يعني في سنن العيد أيضا: وأن يتنظف ويتطيب لها ويلبس أحسن ثيابه. وذكر النووي رحمه الله تعالى اتفاق العلماء على استحباب الاغتسال لصلاة العيد. قال ابن رجب: الغسل للعيدين نص أحمد على استحبابه، وحكى ابن عبد البر الإجماع عليه، وكان ابن عمر يفعله فتح الباري. فقد صح في الموطأ وغيره أن عبد الله بن عمر كان يغتسل يوم الفطر قبل أن يغدو إلى المصلى، وسأل رجل علي رضي الله عنه عن الغسل، قال: اغتسل كل يوم إن شئت. فقال: لا، الغسل الذي هو الغسل. قال: يوم الجمعة ويوم عرفة ويوم النحر ويوم الفطر. رواه البيهقي وصح إسناده في الإرواء. والمعنى الذي يستحب بسببه الاغتسال الجمعة والاجتماعات العامة كالعيدين. وفي الموطأ عن ابن السباق أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في جمعة من الجمع: يا معشر المسلمين، إن هذا يوم جعله الله عيدا، فاغتسلوا، ومن كان عنده طيب فلا يضره أن يمس منه، وعليكم بالسواك. صحه الألباني. قال ابن رجب: وهذا تنبيه على أن ذلك مأمور به في كل عيد للمسلمين، لأنه قال إن هذا يوم عيد. قال عن الجمعة: يا معشر المسلمين، إن هذا يوم جعله الله عيدا، فيؤخذ منه أن الغسل في كل عيد.